انا ما صلاش عليك صلى على الحبيب قلبك يضيق عليه الصلاه والسلام. ثلاثه دخلوا مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. اما الاول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، لا مكان كده في الايه في الحلقة، فقعد في الايه في هذا المكان. اما الثاني فجلس خلفه. اما الثالث عمل ايه؟ والمدبرة مشت. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: الا اخبركم بخبر هؤلاء الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اما الاول فاوى الى الله فاواه الله. الأولين. أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يا سلام. قال ابن القيم معلقا على هذا الحديث: لو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه ولا يعرض عنه لكفى به فضلا وشرفا. السلف أبشروا أيها الأحبة، هذا فضل عظيم. مجالس العلم لها أجر عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يزال حديثنا موصولا حول أركان الإيمان. قلنا أن الإيمان لو كان ركن يا جماعة، ها من يعرف الإيمان لو كان ركن؟ ستة أركان. يلا شحن الركن الأولاني الإيمان بالله. اثنين الإيمان بالملائكة. ثلاثة الإيمان بالكتب. ثلاثة أربعة الإيمان بالرسل. خمسة الإيمان باليوم الآخر. ستة الإيمان بالقدر خيره وشره. ما زلنا نتحدث عن الركن الأول ألا وهو الإيمان بالله. وقلنا أن الإيمان بالله جل وعلا له أربعة أركان. الركن الأول الإيمان بوجوده. الثانية الإيمان بألوهيته. الثالثة الإيمان بربوبيته. رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. وما زلنا نتحدث عن الركن الأول من أركان الإيمان بالله جل وعلا ألا وهو الإيمان بوجوده. سؤال يا أحبابي، هل ربنا موجود؟ ها سؤال، هل ربنا موجود؟ موجود سبحانه وتعالى. طب هل الموجود اسم من أسماء الله؟ لا، الموجود يخبر به عن الله جل وعلا وليس اسما من اسماء الله، انما يخبر به عن الله جل وعلا. فالله جل وعلا موجود. هذه السماء تخبرك ان الله موجود. هذه الارض تخبرك ان الله موجود. هذه الجبال وما فيها تخبرك ان الله موجود. نفسك تخبرك ان الله جل وعلا موجود. نفسك تدل على ان خالق هذا الكون هو من؟ الله جل وعلا. نظرك فيك يكفيك. قال جل وعلا: عش معي بقلبك هذه الآية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنا عايزك تعيش معايا هذه المراحل التي يمر بها الإنسان وهو جنين في بطن أمه، حتى تتعرف على جلال الله وعلى كبرياء الله وعلى جلال الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون يجتمع الرجل مع امرأته ليضع هذه النطفة التي تشتمل على الملايين من الحيوانات المنوية. هذا المني الذي خلقت منه أيها الإنسان، كما قال الله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماذا؟ خلق من ماء دافق. كل هذه الملايين من الحيوانات المنوية تتسابق وتتسارع حتى تصل إلى البويضة، هذه البويضة التي تخرج من رحم المرأة مرة واحدة في الشهر، تخرج وعليها تاج مشع عساها أن تلفت نظر حيوان منوي حتى يلقحها. انظر تتسابق وتتسارع هذه الملايين من الحيوانات المنوية ولا يلقح هذه البويضة إلا حيوان منوي واحد. كل هذه الملايين تموت ولا يلقح هذه البويضة إلا حيوان منوي واحد. هذه الحقيقة لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا في هذا القرن، مع أن النبي صلى الله عليه مع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الحقيقة قبل مئات السنين، حيث ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العزل. من المسؤول؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماذا؟ سئل عن العزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كل الماء يكون الولد. عيش معي والله، إنما الإيه؟ أخبر بهذه الحقيقة منذ مئات السنين. من الذي علمه ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال ليس من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. المهم يصل هذا الحيوان المنوي إلى البويضة، حينما يصل إلى البويضة تفرز هذه البويضة السائل الذي جل من شأنه أن يجعل هذا الحيوان المنوي يلتصق بها، والحيوان المنوي هو الآخر يفرز سائلا من شأنه أن يزيل هذا التاج المشع الذي على جدار البويضة، ثم يخترق هذا الحيوان المنوي جدار البويضة ثم يصل إلى الداخل فيتكون ما يسمى بالنطفة الأمشاج. قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إذن النطفة حصل لها اندماج مع الحيوان المنوي، حصل عملية التغصيب. بعد أيام تنقسم هذه النطفة عدة انقسامات، الخلية الواحدة إلى خليتين، خليتان إلى أربعة، الأربعة إلى ثمانية، الثمانية إلى 16، 16 إلى 32، حتى تكون النطفة في هذه المرحلة شبه حبة التوت تماما. عارفين يا جماعة حبة التوت؟ أكلت مش الحمد ولا ما أكلتوش؟ التوت الجميل ده هم. هي النطفة في هذه المرحلة تشبه تماما حبة التوت، ثم بعد ذلك تتحول هذه النطفة إلى علاقة. شوفها والله دي التعبيرات القرآنية، هذه الكلمات القرآنية، تتحول هذه النطفة إلى ماذا؟ إلى علقة. لماذا سميت بالعلقة؟ لأنها تتعلق بجدار الرحم، هذه النطفة تتعلق، لذلك سميت بماذا؟ بالعلقة، تتعلق بجدار الرحم، ثم الرحم يفرش هذه الأوعية الدموية الحادية حتى لا تصاب هذه العلقة بهذا، ثم تتمايز هذه العلقة إلى طبقتين، طبقة خارجية من شأنها تكوين الجديد، وطبقة خارجية من شأنها امتصاص الغذاء من الدم، ثم إيصاله إلى داخل هذه البويضة، ثم تتحول هذه العلقة إلى مضغة. لماذا سميت بالمضغة؟ لأن الجنين في هذه المرحلة يشبه تماما قطعة اللحم التي مضغتها الأسنان. العيد يا رب، واللي أحبها يجيب لك اللحم، بعد ما اللحم تستوي وتتحط قدامك هتقطع كده وتحطها في بقك وتطلعها. هو الجنين يشبه تماما قطعة اللحم في هذه المرحلة التي مضغتها الأسنان، ثم تتحول هذه المضغة إلى مدى يعتبر إلى عظام. من القادر على ذلك؟ من الذي يستطيع ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هل قلبك بالله تتحول لهذه المضة إلى عظام؟ وأي عظام؟ هذه عظام للرأس، وهذه عظام لليد، هذه عظام للرجل، هذه عظام للأصابع، هذه عظام للصدر، هذه عظام للظهر. ثم يكفي الله جل وعلا هذه العظام باللحم، ثم يرسل الله جل وعلا ملكا فينفخ في هذا الجنين الروح. من القادر على ذلك؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بجد رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. علي الفريسي كان يتابع هذه المراحل بدقة، فلما وجد أن القلب ينبض، لما وجد أن اليدان تتحركان، لما وجد أن هذه الرجل تتحرك، صرخ وقال: هرز غص، هنا الله. يعني إيه؟ هنا قدرة الله سبحانه وتعالى. والله يا أحبابي، أنت بغسل الواحد عنده 6 شهور سقط من بطن أمه قبل تمام، مات في بطن أمه وقع 6 شهور، يعني اتنفخ فيه الروح ولا لا؟ اتنفخ فيه الروح وبالتالي بغسله، قال له تعالى غسله. قد كده يا جماعة، قد كده. قلت سبحان الله، أهو ده الإنسان الذي يتكبر؟ اتخلى بين لي وش كده صغير قوي، وإيدين ورجلين، سبحان الله. أهو ده لما الإنسان لما يكبر يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والذنوب. الذي يتكبر على خلق الله، الذي يبارز الله سبحانه وتعالى بالذنوب والمعاصي. كده هاي مع الله سبحان الله. نظرك فيك يكفيك. احنا هنا بقى على هذه النعم التي والله يا جماعه بعد ما خلصت الدرس يا حد اللي فات راجع، اتلاقيت واحد من ابائنا راكب الحمار بتاعه زكوا الله ابو اهله، قال لي يا شيخ احمد كل الناس اللي بتتكبر ما تتكبرش. قلت له في ايه يعني؟ قال لي ده ايه؟ قلت له مالها ليه؟ قال لي استنى علي الاراضي بتاعتي، المواشي بتاعتي. كان عندي اراضي كتير بعتها عشان اصرف على ده، كان عندي مواشي كتير ابقار وجاموس صرفهم عشان ده. قلت له مالها ليه؟ قال لي القولون بتاعتي. قال لي باخد من الحمام يا شيخ احمد كاني اسعد انسان في هذا الكون. يقول لي المفروض كل واحد يخرج من ضغط الميه يسجد لله سبحانه وتعالى. تخيل لو ان الله سبحانه وتعالى حبس هذا البول بداخلك. حبس بس هتعمل ايه؟ يا جماعه ربنا كريم رحيم ودود سبحانه ربنا. انت كل ذره جسمك منه ليه بتغسل جسمك؟ ليه ما انتش عايز تقف قدام؟ بلغوا هذا الكلام للناس. في ناس دلوقتي قاعدين على القهوه بنتفرج على تمثيليات ومسلسلات، وفي ناس دلوقتي قاعدين يشربوا بنج وحشيش، في ناس دلوقتي قدام الفيسبوك بيكلموا البنات. اما انت اصطفاك الله سبحانه وتعالى بالليل هؤلاء فاجلسك في بيته، نعمه عظيمه. عايزين يا جماعه نتعرف على الله. كريم رحيم ودود جليل سبحانه وتعالى. اذا الركن الاول عشان ما نمرش عليه، الركن الاول من اركان الايمان بالله جل وعلا الايمان بوجوده، فالله جل وعلا موجود. اسال الله سبحانه وتعالى ان يذيق لي واياكم حلاوه الايمان به، وطعم الايمان به، ونور الايمان به، انه على كل شيء قدير وبالاجابه جليل. انه نعم المولى ونعم النصير. واذكر احبابي واخواني يوم الخميس اللي جاي يوم ايه يا جماعه؟ معرفه. يا خميس معرفه. لا يوم الجمعه العيد ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. لكن الخميس عرفه، هنعمل ايه في يوم عرفه؟ هنصوم ان شاء الله ونكثر من الدعاء. خير الدعاء دعاء يوم عرفه،